اجمعي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي من لديننا يعيد مجدنا يا عين فابكنا يا عين فادمعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي اهتزت الجبال لمقتل الرجال أحقنا الضلال يا عين فافزعي اهتزت الجبال لمقتل الرجال أحقنا الضلال يا عين فافزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي هيئة الأمم أضرب